بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من متن زاد المستقنع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. باب السواك وسنن الوضوء. قال: التسوق بعود لين منقب غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت إلى آخر ما ذكره. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر أن التسوق وهو استعمال السواك، التسوق هو استعمال السواك. فقال: التسوق بعود لين، يعني ما هو السواك الذي يسن التسوق به؟ فقال: التسوق بعود لين، أي عود ويكون لينا منقب، يعني ينظف الأسنان، غير مضر لا يضر، يعني لا يجرح اللثة أو يضر صاحبه، لا يتفتت. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يكون مسنونا. فإذا التسوق بما توفرت فيه هذه الشروط أنه يكون عودا، والعود اللي هو يعني القطعة من يعني من الشجر أو من النبات. السواك الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل عود الأراق، عود الأراق، نبت يقال له الأراق. وهذه الأعواد قالوا يعني هي أجزاء من جذور هذا النبت، يعني هو نبات الأراق، فجذوره تتفرع يعني في الأرض، فيؤخذ منها. وبعض النباتات يؤخذ من أغصانها أيضا الصغيرة أعوادا. إذا توفرت فيها هذه الصفة أنه عود لين، يكون لينا ويكون منقيا، يعني منظفا، يزيل الصفرة التي على الأسنان وينظفها، ويكون غير مضر، لا يجرح ولا يؤذي، ولا يتفتت. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه مسموم. قال: لا بإصبع وخرقة، يعني التسوق بالإصبع والتسوق بالخرقة. رغم أن الإصبع يعني يمكن أن يقال أنه لين، وأنه يعني يمكن أن ينظف أيضا أحيانا، لكنه ليس مسموم، وإنما حكم التسوق بالإصبع أنه مباح، لكنه ليس مسموما، يعني ليس الذي ينال به الأجر والثواب الذي وعد به على السواك. السواك ورد فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك الذي هو مرضاة لله سبحانه وتعالى ويحصل به الأجر هو إما عود الأراك الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما يشبهه، الذي يشبهه وما توفر فيه هذه المواصفات. أما الإصبع فإن التسوق به يكون مباحا، يعني إذا حك أسنانه بإصبعه يكون مباحا لكنه ليس مسموما. وكذلك بخرقة، إذا قطع قماش وضع أمسكها بيده وحك بها أسنانه فنطلقها، فهذا يكون مباحا لكنه لا يكون مسنونا، لا ينال به ثواب السواك وفضله. الفقهاء المعاصرون، طبعا المؤلف وقت أن كتب هذا لم يكن موجودا معجون الأسنان والفرشاة التي تعرف الناس على استعمالها اليوم. الفقهاء المعاصرون اختلفوا في مسألة عن استعمال الفرشاة والمعجون، هل هو من باب المباح أو هو من باب المستحق المسنون، يعني يأخذ حكم السواك يغني عن السواك وينال به فضله، إنه يكون مرضاة للرب سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر قلبي أن أشق على أمته لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية عند كل صلاة. فهذا السواك الذي يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء وعند كل صلاة، الذي هو مرضاة للرب سبحانه وتعالى، هل يحصل هذا بالفرشاة والمعجون؟ فبعض الفقهاء يقول يعني نعم، إنه يعني لين منقم غير مضر ولا يتفتت، وتتوفر فيه صفات السواك الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاه والسلام. بعضهم يقول يعني ربما فيه يعني تنظيف اكثر، لكن الفريق الاخر يقول يعني انه لا يغني عن السواك الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في دائره المباح ولا يغني عن السواك الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السواك المأمور به كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله عند كل وضوء، عند كل صلاة، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تلاوة القرآن، وفي مواضع عديدة لا يكون متوفرا فيها الإنسان تراجعا إذا استغنى عن السواك المسموم، إذا استغنى عن استعمال السواك المسموم لوعود الأراك هذا، واقتصر على الفرشاة والمعجون. فالآن عندما يكون في المسجد ويريد أن يصلي، فإنه لا يستطيع أن يصطحب معه الفرشاة والمعجون للصلاة، ويفوته هذا الأجر وهذا الثواب عند كل صلاة. وحتى في قيام الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك بين كل ركعتين، عند كل ركعتين يستاك عليه الصلاة والسلام. فمسألة استعمال الفرشاة والمعجون تجعل صاحبها يفوت خير كثير عند تلاوة القرآن، إذا كان في المسجد أو في طريق، أو ليس استعمال الفرشاة والمعجون يحتاج إلى عود وماء إلى آخره. القصد يعني أنه لا حرج في استعماله، وفيه فائدة وفيه نفع، لكن ليس بديلا عن السواك. يعني يستعمل الفرشاة والمعجون ففيها تنظيف وفيها خير وبركة، لكن ليس بديلا عن السواك ولا يستغني به عن السواك. فقال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزواج، يعني السواك مسنون في جميع الأوقات ما عدا هذا الوقت الذي هو للصائم بعد الزواج. الزواج هو وقت صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر عندما يدخل وقت الظهر، عندما تكون الشمس في منتصف السماء، أول حركة لها عن منتصف السماء اللي هو بداية وقت الظهر، اللي هو منتصف النهار. يعني لما تشوف وقت الشروق ووقت الغروب وتقسمه على اثنين يطلع وقت الزوال بالضبط. يعني تشوف وقت الشروق ووقت الغروب، الشروق الساعة كام والغروب الساعة كام، اجمع هذا الوقت وتقسمه على اثنين يطلع بالضبط وقت الزوال الذي هو وقت الظهر. فالصائم بعد الزوال فإنه يعني يكره له استعمال السواك. لماذا؟ طبعا الكلام هنا عن المذهب، يعني لماذا يكره للصائم بعد الزوال؟ لأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أو خلوف فم الصائم هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا الخلوف هو رائحة فم الصائم أو تغير رائحة فم الصائم، قالوا إنما يكون بعد الزوال، يعني في النصف الأول من النهار لا تظهر هذه الرائحة، وإنما يعني تتغير رائحة الفم قليلا بعد الزوال، فالسواك يزيلها. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهي رائحة يعني محبوبة عند الله تعالى لأنها أثر عبادة، فقال السواك يزيلها. طبعا هذا القول هنا. فيقول السواك مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، يعني فلا يسن له. قال متأكد عند صلاة، يعني السواك مسنون في كل وقت ما عدا هذا الوقت اللي هو الصائم بعد الزوال لا يسن له. ثم يقول إن السواك يتأكد، يعني تارة يكون سنة مؤكدة وتارة غير مؤكدة. فمتى يتأكد السواك؟ قال عند صلاة وانتباه وتغير فم. السواك يتأكد استحبابه، لأنه مستحب في كل وقت ما عدا للصائم بعد الزواج، لكن يتأكد استحباب السواك عند الصلاة، عند كل صلاة يستحب أن يتأكد استحباب السواك. وكذلك عند الانتباه، يعني من النوم، عند الانتباه من النوم، عند الاستيقاظ من النوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتبه من نومه أول ما يفعله أنه يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه بالسواك. وتغير فمه، يعني عندما يجد تغيرا في فمه فيستحق أيضا السواك لإزالة هذا التغير. يتأكد الاستحباب عنه. قال ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. يعني هل الاستياك يكون طولا أو يكون عرضا؟ فيقول الاستياك يكون عرضا ويبتدئ بجانب فمه الأيمن، بجانب فمه الأيمن. والفقهاء يعني قالوا يعني يبدأ من عند الثنايا ويمشي، يعني يبدأ من عند الثنايا اللي هي الأسنان الأمامية ويمشي يمينا إلى نهاية الجانب الأيمن، ثم بعد ذلك يبدأ من عند الثنايا ويمشي في الجانب الأيسر إلى نهاية الجانب. هنا لم يتكلم في مسألة إمساك السواك يعني باليمين أو بالشمال، هل يمسك السواك بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ هذه المسألة يعني لم يذكرها المؤلف هنا، ذكر الإمام مقدمة رحمه الله فيها قولان يعني في المذهب، قول أنه يمسك السواك بيمينه، وذلك يعني لأنه ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه، ورد يعني في الحديث في زيادة في الحديث قال وسواكه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم ويعجبه التيمم في الطهور، يعني في الطهور في الوضوء والغسل، في الوضوء يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، رجل اليمنى قبل اليسرى، في الغسل كذلك يغسل الجانب الأيمن الشق الأيمن الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي التردل في تسريح الشعر يسرح الجانب الأيمن قبل الأيسر، والتنعل يلبس النعل اليمنى قبل اليسرى. قال وسواكه، فهنا تفسير التيمم في السواك، فبعض الفقهاء قال يشمل التيمم بمعنى تنظيف الجانب الأيمن من الفم، والتيمم ايضا بمعنى امساك السواك باليد اليمنى. والفريق الاخر قال لا، يعني امساك السواك هذا يعتبر من باب يعني ازاله الاذى واماطه الاذى، مما يعني لا يستحق فيه التيمم، ففي ازاله الاذى يعني الاذى الذي على الاسنان يمسك السواك بشماله لانه يزيل اذى، وانما التيمم في حمل الحديث اللي هو يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وسواكه بمعنى البدء بالجانب الايمن وليس بمعنى امساك السواك باليمنى. فبعض الحنابله يعني قالوا يمسك السواك باليسار ولكن يعني ينظف الجانب الايمن اولا، والفريق الاخر قالوا بل يمسكه باليمين وينظف الجانب الايمن اولا، لان هذا كله مما يشمله قوله وسواكه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السواك فهذا مما يشمل التيمم. قال ويتهم غبا، ويتهم غبا الاتهام اللي هو دهن الشعر بزيت ونحوه. قال غبا يعني يوما بعد يوم، يعني ليس كل يوم وانما يفعله يوما بعد يوم، فذلك لأحاديث يعني وردت من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد إلا غبا، نهى عن التردد إلا غبا، وفسر التردد أنه دهن الشعر وتسريحه. ف فقال ويتهم جدا هنا. يعني ايضا هذا الحديث مقيد يعني في الحقيقه بانه يعني بعض الصحابه رضي الله عنهم كانوا كثيري الشعر فاذن لهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم باكرام شعره فكان يترجمون كل يوم. فالقصد يعني ان الانسان اذا كان بحاجه الى الترجم كل يوم لا مانع من ذلك يعني. لكن القصد هنا في حق الرجال يعني خاصة أنه يعني لا ينشغل بذلك يعني لا ينشغل كثيرا يعني بالتزين والتردد وكذا يعني عما هو أنفع وعما هو أهم. فقال ويدهن غبا في الابتهام هو دهن الشعر بزيت ونحوه وكذلك ترجيله. ويفتحل وترا قال ويفتحل وترا من السنة أيضا الافتحال وضع الكحل في العين. وترا هنا يعني بعض الفقهاء يقول الافتحال وترا يعني أن يفتحل في كل عين ثلاث مرات في كل عين ثلاث مرات فكل عين يكون الافتحال فيها وترا. وبعض يقول يعني الافتحال وترا يعني أن يفتحل في العين اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثنتين بحيث يكون المجموع وترا. يعني هل كل عين يوتر فيها على حدة يعني بعد كل عين جارحة مستقلة أو العينين أو يعتبر العينين معا جارحة واحدة. فالذي يقول كل عين جارحة مستقلة يقول يتحل في كل عين ثلاثة. والذي يقول يعني هما جارحة واحدة فيقول يتحل في الأولى ثلاثة وفي الثانية ثنتين بحيث يكون المجموع وترا. الافتحال في حق الرجال من الفقهاء يعني يكون هو من باب التداوي يعني وما في الكحل من مصلحة ومنفعة للعين. فلذلك يعني من الفقهاء من يقول يعني يجعله ليلا يعني ثم يمسحه نهارا وكذا لأنه ليس بغرض يعني التزيين أو كذا في حق الرجل فيجعله في الليل ويمسحه يعني في النهار بحيث ليس الغرض يعني منه الزينة بخلاف المرأة فاتحالها منه يعني مداوات ونخر يعني طفلي بالإضافة إلى ما فيه من الزينة يعني فيها. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر يعني يجب على المتوضي أن يقول بسم الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إلى حديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث يعني أخذ به الإمام أحمد وأوجب التسمية مع الذكر يعني إذا كان ذاكرا متذكرا بحيث أنه إن كان متذكرا وجب عليه أن يسمي فإذا ترك التسمية عمدا وهو متذكر لها يكون آثما. والقول الذي عليه الجمهور يعني أن التسمية مستحبة يعني وضعفوا هذا الحديث وضعف هذا الحديث. وعند الإمام أحمد أيضا أنه إذا نسي التسمية فلا إثم عليه وإنما الإثم على من تذكر التسمية وتركها عامدا. الجمهور يعني ضعفوا هذا الحديث وقالوا لو صح فيحمل على أنه نفي كمال يعني لا وضوء يعني لا وضوء كامل أن هذا يعني فيه ترك مستحب ولا يكون بمعنى ترك ما يجب. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر يعني من كان متذكرا للتسمية وجب عليه أن يسمي. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. ويجب الختان وهنا يعني لم يفرق بين الرجال والنساء أو الذكور والإناث فلهذا المشهور في المذهب كالشافعية يعني أن الختان واجب في حق الذكور والإناث. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه واجب على الذكور مستحب للإناث. الإمام أبو حنيفة ومالك عندهما أن الختان مستحب للذكور والإناث جميعا. لأن لا يجب لا على الذكور ولا على الإناث عند أبي حنيفة ومالك. الشافعية قال يجب في حق الذكور والإناث، وهي الرواية المعتمدة في المذهب التي ذكرها هنا حيث أطلق، يعني قال ويجب القتال. قال ما لم يخف على نفسه، يعني القتال واجب إلا إذا خاف على نفسه، يعني خاصة إذا كان كبيرا ولم شخص أسلم وهو كبير ولم يختن وهو صغير، وخاف أنه إذا اختتن وهو كبير أن يصيبه ضرر أو أذى، أو لا يجب أن يحسن القتال، فإنه يسقط عنه هذا الوجود. قال ويكره القزع، ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال إيه احلقوه كله أو اتركوه كله، فقال يكره القزع، فحملوا هذا النهي على أن النهي إيه كراهة يعني. قال ومن سنن الوضوء السوان وغسل الكفين ثلاثة، من سنن الوضوء من مستحبات الوضوء السواك، فالسواك من مستحبات الوضوء، لأن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. متى يستاك المتوضئ؟ بعض الفقهاء قالوا يعني السواك له تعلق بالفم، فعندما يصل إلى المضمضة التي هي تنظيف للفم فيستاك عند المضمضة. والفريق الآخر يعني أطلق يعني أن السواك مستحب مع الوضوء، سواء في أوله أو في آخره أو في وسطه، كله يعني يحصل به المستحب. نعم. ليس في هذا نص، يعني الحديث فقط إنما ورد إيه لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو مع كل وضوء، فكيف كيف ما صنع يعني حصل به المستحب. نعم. لماذا ذكر الختان وذكر القزع هنا؟ لتعلقه بخصال الفطرة، يعني لأنه لما ذكر السواك، السواك ورد أنه من خصال الفطرة، فناسب ذلك أن يذكر بعض خصال الفطرة الأخرى، ومنها الترجل هو من خصال الفطرة أيضا، والختان من خصال الفطرة، فناسب ذلك، يعني هو يعني في الأساس يتكلم عن السواك وسنن الوضوء، والسواك هو من خصال الفطرة، فذكر معه ما يناسبه من خصال الفطرة. نعم. نعم، كما تفضلتم يعني مسألة طبعا يعني ختان النساء وكذا، يعني في الغرب يعني فيها يعني عقوبة والقوانين تمنعها وكذا، والمؤمن يعني لا يضر نفسه ولا يضر أهله، يعني يعني حتى عندما قال عن وجوب الختان فإنه اشترط إيه ألا يخاف على نفسه، فهذا مما يشمل يعني الخوف تعرض يعني مخالفة القوانين وكذا، والأمر فيه سعة، يعني جمهور الفقهاء يرون أن الختان في حق المرأة من المستحبات وكذا، لا يوقع نفسه في الكره، خاصة أيضا أنه يعني قد لا يجب أن يحسنه يعني طبيبة تأديه بطريقة المشروعة ولا تتجاوز فيه الحد المسموح وكذا، فإذا يعني خشي أنه يؤدى بطريقة غير صحيحة أو كانت القوانين تمنعه ويتعرض للضرر إذا فعله، فحينئذ يعني لا يفعله. طيب، قال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، من سنن الوضوء السواك ومن سنن الوضوء أيضا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. قال ويجب من نوم ليل ناقض لوضوءه، يعني غسل الكفين في أول الوضوء هو من المستحبات، لكنه يتحول إلى واجب إذا كان مستيقظا من نوم ليلة، وكان هذا النوم ناقضا للوضوء، لأن النوم كما سيأتي منه يسير وكثير كذلك يعني صفة النائم هل يكون قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو فإذا كان النوم من ذلك النوع الذي ينقض الوضوء على نسائه في نواقض الوضوء يعني إذا نام مضطجعا نوما كثيرا في الليل فإن غسل الكفين ثلاثا يكون واجبا قبل غمسهما في الإناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الكفين ثلاثا قبل غمسهما في الإناء لمن استيقظ من نومه والإمام أحمد يحمله على نوم الليل لأنه في الحديث قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات يكون بالليل فإذا غسل الكفين ثلاثا من المستحبات إلا إذا كان مستيقظا من نوم ليل وكان هذا النوم يعني نوما كثيرا وكان مضطجعا بحيث أن هذا النوم نقض وضوءه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغسل كفيه لا يكون من المستحبات بل يتحول إلى واجب قال والمداءة بمضمضة ثم استنشاق والبداءة بمضمضة ثم استنشاق يعني كذلك من سنن الوضوء أن يبتدئ بالمضمضة ثم الاستنشاق أن يمضمض ثم يستنشق ويكون هذا يعني بعد غسل الكفين وقبل غسل الوجه فهنا يعني الذي هو من سنن الوضوء هو الترتيب يعني ترتيب المضمضة أن المضمضة تقدم على الاستنشاق وأنهما يقدمان على غسل الوجه فهذا الذي هو من سنن الوضوء أما حكم المضمضة والاستنشاق فإنهما من واجبات الوضوء عند الحنابلة النساء لكن الذي هو من السنن هو ترتيب المضمضة أنها تقدم على الاستنشاق وأنهما يقدمان على غسل الوجه قال والمبالغة فيهما لغير صائم يعني من سنن الوضوء أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم أما الصائم فلا يسمى له المبالغة في المضمضة ولا في الاستنشاق والمبالغة في المضمضة يعني بإدارة الماء في جميع الفم يعني أن يضع الماء في فمه ويحركه حتى يديره فيستوعب جميع تجاويف فمه قبل أن يمجه ثم يمج الماء يخرجه والمبالغة في الاستنشاق هي أن يسحر الماء بنفسه إلى أعلى ما يمكنه إلى أعلى الأنف يضع الماء عند أنفه ثم يسحر الهواء حتى يعني يصل الماء إلى أعلى شيء في أنفه فالمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق مستحبان لغير الصائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإذا الصائم لا يبالغ في المضمضة ولا في الاستنشاق يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ فيه قال وتقليل اللحية الكثيفة من سنن الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثيفة لأن اللحية إما أن تكون كثيفة وهي التي تغطي بشرة الوجه بحيث لا يرى لون البشرة من خلالها والخفيفة هي التي لا تستر بشرة الوجه بحيث يعني ترى البشرة من خلالها وقد تكون لحية الشخص الواحد كثيفة من جهة وخفيفة من جهة فحيثما كانت اللحية كثيفة ساترة للون البشرة فإن تخليلها يكون من المستحبات وتخليل اللحية يعني إدخال الماء خلالها حتى يلمس بشرة الوجه يعني إدخال الماء من خلال اللحية حتى يصل إلى بشرة الوجه يعني يصل إلى جلدة الوجه فتخليل اللحية الكثيفة هذا من السنن أو المستحبات أما اللحية الخفيفة التي لا تستر بشرة الوجه يعني يبدو لون البشرة من خلالها، لأن يعني الجلد باقي من خلالها، فهذه تخليلها يكون من الواجبات كما سائل. إذا كان فرق من تخليل اللحية وحكم خفيفة حكمه واجب، أما تخليل اللحية الخفيفة فحكمه مستحب. قال والأصابع، تقليل الأصابع أيضا من سنن الإيه؟ الوضوء، من سنن الوضوء تقليل الأصابع، يعني إدخال الماء خلالها. قالوا تقليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، وتقليل أصابع الرجلين بإمرار الخنصر اللي هو الإصبع الصغير يمره بين أصابع الرجلين بحيث يدخل الماء خلالها، فهذا من سنن الوضوء أيضا. قال والتيامن، من سنن الوضوء التيام، يعني أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، أنه بعد أن يمسح رأسه ثم يأخذ ماء جديدا ويمسح به أذنيه، فهذا من سنن الوضوء يعني في المذهب. والغسلة الثانية والثالثة، نعم. السنة أن تأتي بماء جديد يعني بعد المغسل، يعني طبعاً هي كما ذكرنا يعني نمشي على شرح ما في الكتاب، أما يعني من جهة الترجيح في الحقيقة فالراجح هو أن الأذنين تمسحان بنفس ماء الرأس، يعني هذا هو الأرجح في هذه المسألة، وهو الذي يختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من أهل العلم. لكن الذي في المذهب أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين. والغسلة الثانية والثالثة، كذلك الغسلة الثانية من المستحبات والغسلة الثالثة من المستحبات، يعني إذا غسل وجهه فالغسلة الأولى فرض والثانية مستحبة والثالثة مستحبة، وإذا غسل يديه إلى المرفقين الغسلة الأولى تكون فرضا والثانية مستحبة والثالثة مستحبة. طيب هذه كانت سنن الوضوء. قال إذا من أول السواك إلى آخرها هذه كلها سنن الوضوء، لكن تقللتها جملة اعتراضية لما ذكر أن من سنن الوضوء غسل الكفين، فذكر جملة اعتراضية فيها إيه؟ أن غسل الكفين يجب إذا كان مستيقظا من نوم الليل، وبعدين رجع فأكمل إيه؟ سنن الوضوء. بعد ذلك قال باب فروض الوضوء وصفته، الوضوء له سنن مستحبات وله فروض، وفروضه هي واجباته أو أركانه. قال باب فروض الوضوء وصفته، يعني وصفة الوضوء، هذا الباب يذكر فيه شيئين، يذكر فيه فروض الوضوء ويذكر فيه أيضا صفة الوضوء. قال فروضه ستة، فروض الوضوء ستة. الأول غسل الوجه، قال والفم والأنف منه، الفرض الأول هو غسل الوجه، ثم قال والفم والأنف منه، يعني من الوجه، لأن يعني الجمهور يقولون إن غسل إن المضمضة والاستنشاق من مستحبات الوضوء، لكن الحنابلة عندهم أن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء، أن المضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء. حجة الجمهور يقولون يعني المضمضة والاستنشاق لم تذكر في الآية الكريمة لما أمر الله تعالى بالوضوء، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أربعة أشياء، فلم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق. فالحنابلة يقولون المضمضة والاستنشاق هي من ضمن غسل الوجه، يعني الخلاف هنا في تفسير إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فغسل الوجه فيقولون الفم والأنف منه هما جزء من الوجه، فغسلهما من غسل الله. قد يعني يقال يعني هذا ايه الواجب هو غسل ظاهرهما، يعني كما يقول الجمهور يقولون الواجب هو غسل يعني ظاهر الأنف والفم هو من الوجه، لكن يقولون باطن الأنف والفم المضمضة هي رصد لباطن الأنف وباطن الفم، وهذا ليس إيه؟ ليس من ليس للباطن حكم الظاهر، ليس للباطن حكم الظاهر، لكن الحنابلة يجيبون يقولون لا، باطن الفم وباطن الأنف لهما حكم ظاهر الوجه، باطن الأنف وباطن الفم لهما حكم ظاهر الوجه. ذكروا يعني خمسة مواضع يكون لباطن الفم والأنف فيها حكم ظاهر الوجه، يعني منها مثلا إيه؟ لو أن شخصا وضع خمرا مضمض بخمر وبسطه، وهل عليه حق الخمر؟ حق شارب الخمر؟ ليس عليه حق شارب الخمر، لو مضمض بخمر أو استنشق بها لكن لم تدخل جوفه فكأنه وضعها على ظاهر وجهه، يعني ليس لها حكم الباطن وإنما لها حكم الظاهر. طبعا ممكن يعذر، يعني يعذر الحاكم يعذره هو يعاقبه، لكن ليس حقا، يعني لا يكون عليه حتى شارب الخمر، وإنما يعني يعذر ويعاقب ويعاقب ويفعل ذلك. طيب كذلك مثلا الطفل الرضيع إذا مضمض باللبن ثم نجه ولم يبتلعه فإنه لا تثبت به المحرمية، لا يكون ابنا من الرضاع. إذا الطفل رضع امرأة يأخذ اللبن في فمه ثم يمكه ودخل باطن فمه، فباطن الفم له حكم ظاهر الوجه وليس له حكم الايه الجو، بخلاف ما لو ابتلعه ودخل في الفم فإنه تثبت به المحرمية نهائيا، إلى غير ذلك يعني من المسائل المشابهة. فهنا قالوا في المضمضة والاستنشاق يعني باطن الفم وباطن الأنف لهما حكم ظاهر الوجه وليس لهما حكم الجوف، وليس لهما حكم الإيه الجوف يعني. فلهذا طالما أمرنا بغسل الوجه فهذا يشمل إيه المضمضة والاستنشاق. فقال فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، يعني المضمضة والاستنشاق هي من واجبات الوضوء وهي جزء من غسل الوجه المأمور به في الوضوء. وغسل اليدين من فروض الوضوء، غسل اليدين يعني إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، من غسل الكفين الذي يكون قبل الوجه هذا يكون من المستحبات، لكن بعد ما يغسل وجهه يجب عليه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. كل غسل الكفين أولا هذا لا يغني عن إعادة غسلهما مرة ثانية، بعد غسل الوجه يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. نعم سؤال. بالنسبة للصائم يجوز أن يستعمل الفرشاة والمعجون، لكن مع الاحتراز يعني والتحوط حتى لا يبتلع الماء ولا يبتلع المعجون، يعني يحتاط حيث يبسط يعني ما دخل في فمه ولا يبتلع منه شيء. وهل يدخل تحت كلمة القدر؟ لا نعم، القزع هو حلق بعض الشعر يعني ازالته نهائيا وترك بعضه، اما فهذا الذي يكره، اما يعني جعل بعضه اخف من بعضه فهذا لا يدخل في القزع المطلوب، لا يدخل يعني انسان اذا قصر راسه مثلا يجعل الجوانب مثلا يعني ياخذ منها اكثر مما ياخذ مثلا من اعلى راسه او كذا، هذا لا يدخل في القزع المطلوب، وإنما المكروه اللي هو أن يزيل جزءا من رأسه نهائيا ويبقي بقية. نقول التشبه هذا شيء آخر، يعني إذا كانت قصة معينة مثلا فيها تشبه بالفساق أو طريقة معينة يستعملها فئة من المشركين بحيث تميزهم عن بحيث يعني إذا رؤي الإنسان علم أنه ظن أنه منهم أو فهذا يعني ينهى عنه لما فيه من التشبه بالفساق أو الكفار. لكن القصات مثلا التي انتشرت وشاعت وصارت يعني لا تميز شرعيا أن يستعملها المؤمن والكافر والصالح والطالح، يعني ليست يعني شيئا مميزا لفئة معينة أو لممثل معين ولا فاسق معين، فهذه تبقى على أصل الحل يعني، إذا كان شيء يعني كطريقة في قص الشعب يعني يستعملها الجميع يعني ليست مميزة لفئة من الكفار أو الفساق فيجوز استعمالها. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان، ومسح الرأس يعني من فروض الوضوء مسح الرأس ومنه الأذنان، يعني الأذنان هما جزء من الرأس فيمسحان مع الرأس. وغسل الرجلين من فروض الوضوء غسل الرجلين، والترتيب والموالاة من فروض الوضوء الترتيب، والترتيب المقصود به الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية الكريمة. لأن الله تعالى في كتابه الكريم قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذه الأربعة يجب الترتيب بينها. طبعا هنا الآية الكريمة فيها استعمال الواو، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الواو تفيد الترتيب، يرى أن الواو تفيد الترتيب، و يعني من أوجب الترتيب إما أن يقول أن الواو تفيد الترتيب، أو يقول الترتيب هنا مستفاد من كون النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ إلا مرتبا، وفعله بيان للآية الكريمة، بيان للأمر الوارد في القرآن. وكذلك أيضا فإن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، فلو لم يكن الترتيب واجبا لذكرت المغسولات معا ثم يعني الممسوح بعدها، لكن الله تعالى قال تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإن قال وامسحوا برؤوسكم، وبعدين رجع ذكر الرجلين وهي من المغسولات، فدل ذلك على أن الترتيب هنا مراعا. فالترتيب من فروض الوضوء، بمعنى أنه لو غسل رجله قبل يده فإن هذا لا يجزئه، يكون وضوءه غير صحيح، لا بد أن يعيد غسلها مرة أخرى بعد، يعني لا بد أن يعيد غسل الرجلين إذا غسلهما قبل يديه أو قبل رأسه، فإذا عليه أن يعيد غسلهما بعد ذلك ولا يجزئه كونه غسلهما في غير موضعهما. قال والموالاة، الفرض السادس من فروض الوضوء الموالاة، وهي إلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. الموالاة يعني أن يكون غسله لأعضاء الوضوء متتاليا متواليا، يعني لا يفصل بفاصل زمني طويل بين أعضاء الوضوء، يعني لو أن شخصا يتوضأ بعد ما غسل وجهه ثم ذهب مثلا يأكل ويتغدى، وبعد مثلا بعد الغداء مثلا يغسل يديه بعد ما نشف وجهه، فهذا لا يصح، يكون غسل وجهه قد بطل طالما فصل بينه وبين العضو الذي بعده في الترتيب لفاصل زمني طويل، وحد هذا الفاصل الزمني الطويل الذي يبطل غسل العضو الذي قبله هو أن ينشف. والفقهاء أيضا يوضحون هذا، يقولون يعني أن يجف في الجو المعتاد، يعني في الحرارة المعتدلة، الحرارة المعتدلة يعني لا يعني لو أنه نشف عضوا من الأعضاء لكن لم يمضي الوقت الذي يجف فيه بنفسه فهذا لا يقطع الموالاة، يعني لو مثلا غسل وجهه وبعدين مسحه وبعدين غسل، المهم لم يمضي الوقت الذي يكفي لجفافه في الجو المعتاد. أما مرات مثلا يكون الجو شديد البرودة أو شديد الحرارة بحيث أنه يجف أسرع من يعني من المعتاد أو مضى خاص الزمن طويل ولكنه لم يجف بسبب مثلا رطوبة المكان وبرودته، فالعبرة يعني أنه يعني هي تقدير زمني، يعني في الجو المعتاد المعتدل الوقت الزمني الذي يكفي لجفاف العضو. فإذا مضى هذه الفترة الزمنية قبل أن يغسل العضو الذي بعده فإنه عليه أن يعيد غسل العضو السابق. فإذا هذه هي فروض الوضوء. ففروض الوضوء ستة، منها الأربعة المذكورة في الآية الكريمة، وفرضان يستفادان يعني استنباطا من الآية الكريمة ومن الأحاديث الشريفة الواردة. الأعضاء الأربعة التي في الآية اللي هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب يعني مستنبط من الآية الكريمة ومن كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ إلا مرتبة. والموالاة دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، يعني كان صلى بهذا الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. فهنا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره أن وجد موضعا جافا في قدمه لم يغسله. لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يغسل رجليه فقط أو يغسل رجله تلك فقط، وإنما أمره أن يعيد الوضوء كاملا. لماذا؟ لأنه كان قد مضى وقت طويل على يعني بقية أعضاء الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء كاملا. فدل على أن الموالاة واجب. في إشكال في الليل. نعم؟ نعم. هل كان في شيء حصل؟ النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، حدث الأصغر والحدث الأكبر فيشترط لهما النية لطهارة الحدث الأصغر وهي الوضوء، ولطهارة الحدث الأكبر وهي الغسل، وكذلك للتيمم أيضا. التيمم طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. فطهارات الأحداث كلها يعني كل أنواع الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فيشمل ذلك الوضوء أو الغسل أو التيمم، كله اشترط له النية. قال فينوي رفع الحدث، يعني بالنسبة للوضوء والغسل ينوي رفع الحدث. التيمم له تفصيل سيأتي في موضعه، لكن هنا الكلام عن الوضوء والغسل. فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني في إذا أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر وأراد أن يتوضأ أو يغتسل، فالنية هنا إما أن تكون نية رفع الحدث وإما نية استباحة ما يحتاج إلى طهارة، يعني في حالة الوضوء وكذلك في حالة الغسل. لو أن شخصا خرج من وليه أو قضى حاجته ويريد أن يتوضأ، فما الذي ينويه بالوضوء؟ النية هنا في القلب، يستحضر في قلبه أنه يريد رفع الحدث، أنه الآن محدث حدث أصغر فينوي رفع الحدث، أو ينوي الطهارة للصلاة أو الطهارة لمس المصحف ونحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى طهارته. فإما أن ينوي رفع الحدث وإما أن ينوي استباحة ما يحتاج إلى طهارته. فالطهارة لأجل الصلاة أو لأجل مس المصحف ونحوه. قال فإن نوى لا تسن له الطهارة. يعني لو أن الإنسان أحدث وتطهر بنية ما تسن له الطهارة كقراءته، يعني كأن يستبيح قراءة القرآن. يعني هنا في المذهب تجب الطهارة لمس المصحف، وتستحق الطهارة للقراءة بغير مس، لكن يريد أن يقرأ القرآن من غير أن يمس المصحف فهذا تستحق له الطهارة من الحدث الأصغر، تستحق الطهارة من الحدث الأصغر، تستحق لتلاوة القرآن، ولكن لمس المصحف الطهارة من الحدث تكون واجبة إذا أراد أن يمس المصحف. فهذا يفرق بين الطهارة الواجبة والطهارة المستحبة. فإذا نوى ما تسن له الطهارة كقراءته أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. يذكر هنا صورة، لو أن شخصا كان محدثا لكنه نسي أنه محدث، فتوضأ بنية تجديد الوضوء، يظن أن وضوءه السابق لم ينتقد، يعني هو كان وضوءه السابق انتقد، يعني هو توضأ ثم خرج منه ريح مثلا ونسي أنه انتقد وضوء، فتوضأ مرة أخرى بنية تجديد الوضوء ظانا أن وضوءه السابق لم ينتقد. فهنا طهارته هذه يعني نوى بها طهارة مستحبة، يعني كان ينوي بها طهارة مستحبة بنية تجديد الوضوء، لكن هو في الحقيقة كان عليه طهارة واجبة. قال ارتفع حدثه، يعني في هاتين الصورتين أيضا الطهارة ترفع الحدث. إذا ذكر صورة يعني من تطهر لما تسن له الطهارة كقراءة القرآن، وطبعا الجنب سيكون يجب أن يغتسل إذا أراد أن يقرأ القرآن، لكن المحدث حدثا أصغر يستحق له أن يتوضأ إذا أراد أن يقرأ القرآن. فالكلام هنا عن شخص يعني محدث حدثا أصغر يريد أن يقرأ القرآن فتوضأ، فهذا الوضوء يرفع الحدث، يعني إذا أراد بعد ذلك أن يصلي له أن يصلي بهذا الوضوء، رغم أنه لم يكن ينوي بوضوئه أنه من أجل الصلاة، وإنما نوى به من أجل قراءة القرآن، فإنه يرتفع حدثه وبالتالي يصح له أن يستعمل هذا الوضوء في صلاة أو في شيء مما تجب له الطهارة. وكذلك الصورة الثانية يكون شخص كان وضوءه منتقضا وهو ناس لذلك، فتوضأ بنية تجديد الوضوء ظنا أن وضوءه باقٍ، فحدثه قد ارتفع بهذا الوضوء. فإذا تذكر بعد أن توضأ أنه كان وضوءه قد انتقض فإنه ليس عليه يعيد الوضوء مرة أخرى لأن حدثه قد ارتفع. واضح المسألة؟ نعم صحيح. نعم. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، وكذا عكسه. الغسل المسنون كغسل الجمعة والغسل للإحرام ولدخول مكة وللعيد وغير ذلك، هذه كلها أغسال مستحبة، يستحب الاغتسال عند دخول مكة، يستحب الاغتسال عند الإحرام من الميقات، ويستحق الاغتسال للعيد ولغسل الجمعة، فهذه كلها أقسام مستحبة. فإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجبه، يعني لو كان عليه غسل واجب حصل يعني جماع أو احتلام أو كذا، ولكنه اغتسل بنية غسل الجمعة أو بنية غسل العيد أو كذا، أجزأ عن الواجب، يعني قد يكون ناسيا أنه عليه جنابة فاغتسل يوم الجمعة بنية غسل الجمعة، بعد ما اغتسل تذكر أنه أصلا كان عليه جنابة، فغسل الجمعة أجزأه عن غسل الجنابة. وكذا عكسه، يعني لو اغتسل عن الواجب فإنه يجزئ عن المسكن. يعني لو كان عليه جنابة يوم الجمعة فاغتسل بنية رفع الجنابة فهذا الغسل أجزأ عن غسل يوم الجمعة. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. يعني إن اجتمعت أحداث توجب الوضوء، يعني مما يوجب الوضوء مثل خروج الريح والبول مثلا، كما سيأتي عن مس المرأة بالشهوة وكذا إلى آخره، فهناك عدة أشياء تنقض الوضوء. فإذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا ونوى بالوضوء رفع واحد منها ارتفع جميع الأحداث، ارتفعت جميع الأحداث. وكذلك إذا اجتمعت أحداث توجب غسلا مثل الاحتلام والجماع وكذا، والمرأة مثلا ممكن أن مثلا تكون أصابتها جنابة وبعدين جاءها الحيض، فغسل واحد إذا نوت به التطهر من الحيض ارتفعت الجنابة تبعا لذلك. فإذا كان هناك يعني أحداث توجب وضوءا ونوى به، نوى بالوضوء رفع واحد من هذه الأحداث ارتفعت جميعها. وإذا اجتمعت أحداث توجب غسلا ونوى رفع واحد منها ارتفعت جميعها. يعني نية الغسل المسنون تجزئ عن الواجب كما ذكر، قال إن الله غسل مسنونا أجزأ عن واجبه. سؤال ثاني، بالنسبة لغسل المرأة للحيض كما ذكرت جبنا خلاف غسل الجنابة، هيجب الكلام قبل المسنون. قال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمير. الضمير هنا يعود على النية. قال ويجب الإتيان بها، يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. أول واجبات الطهارة هو التسمير، قول بسم الله. فيجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة، يعني بحيث لا يفعل أي شيء من واجبات الطهارة إلا يعني بعد حضور النية. فإذا فعل شيء من واجبات الطهارة قبل أن ينوي فإنه لا يجزئ، يعني لا بد من واجبات الطهارة كلها تكون يعني عند استحضار النية، استحضر النية أولا ثم يفعل أول واجبات الطهارة، يعني تكون النية مقارنة أو سابقة. فأول واجبات الوضوء هو التسمية، مرة بنا التسمية من واجبات الوضوء. فلو أنه سمى قبل أن ينوي الوضوء فهذه التسمية لا تجزئه عن تسمية الوضوء، لابد أن يسمي للوضوء تسمية مقارنة للنية أو بعد النية، بعيدها يعني بالطبع. من اتصل بأجل شدة الحر فكان يدفع شيئا من الحر؟ لا، لو أن شخصا أكون يسأل يعني يقول لو أن شخصا اغتسل بنية التبرد من الحر أو بنية التنظف فهذا لا يجزئه عن غسل الجنابة، وكان عليه الجنابة لا يجزئه عنه إلا في المذهب الحنفي، يعني لكن في المذهب الثلاثة لا يجزئ. قال ويجب الإتيان بها، يعني يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. يعني لو هناك شيء من مستحبات الوضوء يأتي به قبل واجبات الوضوء فإنه يسن أن يأتي بنية الوضوء عند أول عمل يعمله من أعمال الوضوء حتى لو كان من المستحبات. لكن قبل الواجب لابد من وجود النية إما مقارنة لأول واجب أو سابقة عليه. لكن بالنسبة للمستحبات، لو شيء من المستحبات وقع قبل الواجب لا يلزم حضور النية فيه، لأن المستحب أصلا لو تركه لا يضر بوجوده، فلو فعله بغير نية لا يضر. لكن أي واجب من واجبات الوضوء لابد أن يفعله بنية الوضوء، تكون النية حاضرة فيه. لكن المستحبات اللي قبل الواجب وأصلا لو تركها لا يخل بوضوءه، فلو ترك النية يعني فعلها بغير نية فأيضا لا يخل بوضوءه. قال: واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. هنا نلاحظ استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية، إيه الفرق بينهم؟ استصحاب ذكر النية في جميع أعمال الوضوء، بمعنى أنه في كل عمل من أعمال الوضوء يكون حاضرا في قلبه أنه يعمله بنية بنية الوضوء أو بنية رفع الحدث، فتكون النية حاضرة، يعني لا يغفل عن استحضار النية. فهذا شيء من المستحبات، هذا شيء من المستحبات أنه يستحضر النية في جميع أعمال الوضوء. يعني النية تجب مع أول واجبات الوضوء، مع أول واجبات الوضوء، ثم يستحب له أن يظل مستحضرا للنية في كل عمل من أعمال الوضوء، مستصحبا ذكر النية في كل عمل من أعمال الوضوء. أما مسألة استصحاب حكم النية معناه أنه لا ينوي قطع الوضوء، فهذا شيء واجب، يجب استصحاب حكم النية، يعني أنه لا يقطع هذه النية لا يبطلها. لو أن شخصا وهو في أثناء الوضوء بعدما غسل وجهه فقرر أن يقطع هذا الوضوء ويعيد الوضوء مرة أخرى، قرر مثلا الآن جاله تليفون ولا جاله كذا، فقرر أنه يترك هذا الوضوء وينشغل مثلا بشيء آخر وأن هو سيعيد الوضوء لاحقا، فكونه قطع النية فهذا معناه أنه لم يستصحب حكمها. واستصحاب حكم النية واجب، يعني ألا ينوي عكسها. استصحاب حكم النية معناه ألا ينوي عكسها، يعني بعد ما نوى الوضوء كونه يستغرب متذكرا للنية هذا مستحب، لكن كونه لا ينوي قطع الوضوء أو لا ينوي عكس نية الوضوء هذا شيء واجب. واضح؟ قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي، أن ينوي ثم يسمي، يعني الصفة الكاملة للوضوء يعني شاملة مستحباته مع واجباته، يعني هو فصل أولا ذكر المستحبات وحدها والواجبات وحدها ثم يذكر صفة الوضوء الكامل، يعني قارنا بين المستحبات والواجبات، يعني مرتبة على الترتيب الأكمل والأفضل. قال: وصفة الوضوء أن ينوي، أول شيء ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثة. لاحظون هذه بعضها واجب بعضها مستحب، قال أن ينوي هذا واجب ولا مستحب؟ واجب. ثم يسمي، التسمية عند الحنابلة أيضا واجب. ثم يغسل كفيه ثلاثة وهذا يكون مستحبا، إلا إذا كان مستيقظا من نوم ليل وكان النوم هذا نقض وضوءه إذا واجب. ثم يتمضمض ويستنشق وهذا من الواجبات، ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن طوله، يعني يذكر هنا حد الوجه، يعني غسل الوجه من الواجبات وما هو من يعني من فروض الوضوء وأركانه، وحد الوجه من منابت شعر الرأس. الفقهاء يقولون من منابت شعر الرأس في المعتاد، يعني لأن يعني بعض الناس يعني مثلا إذا يعني انحسر الشعر أو مثلا فهو يبدأ يغسل من الموضع المعتاد، يعني الذي يعني جرت العادة في عامة الناس أنه يكون بداية بداية شعر الرأس. فمن منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين وهما عظام جانبي الوجه الذي يقبط عليه اللحية. عظام جانبي الوجه الذي يقبط عليه اللحية إلى من حدر يعني إلى أسفل هذه العظام والزخم وعظمة الإيه الزخم. فعظام جانبي الوجه هو عظمة الإيه الزخم اللي هي التقاء اللحيين يعني اللحي الأيمن واللحي الأيسر والتقاءهما عند الإيه عند الزخم. فهذا حد الوجه طولا من منابت الشعر الرأسي المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا من الأذن إلى الأذن عرضا. هذا حد الوجه. قال وما فيه من شعر خفيف. الشعر الخفيف هو الذي على الوجه هو جزء من الوجه. والظاهرة الكثيفة مع ما استرسل منه. وبإذا الشعر الخفيف يعني يجب تخليله يعني إيصال الماء من خلاله إلى نشرة الوجه. أما الشعر الكثيف يعني اللحية الكثيفة فإنه يجب غسل ظاهرها فقط لا يجب تخليل اللحية وإنما يغسل ظاهرها فقط. هالمرة لنا التخليل اللحية الكثيفة يكون لها مستحبات لكن الواجب هو غسل ظاهرها مع ما استرسل منها. المسترسل من اللحية اللي هو الزائد عن حد الوجه يعني في جزء من اللحية يعني هو ساتر لبشرة الوجه وجزء من اللحية هو زائد عن حد الوجه. لو الشخص مثلا لحيته مثلا طويلة هذا الجزء الذي نزل منها هذا ليس ساترا لبشرة الوجه الجزء اللي هو ملاصق للبشرة وهو جزء زائد. فغسل ظاهر اللحية الكثيفة مع المسترسل منه أيضا يغسله أيضا. ثم يديه مع المرفقين يغسل يديه مع المرفقين في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. فإلى هنا بمعنى مع فيغسل يديه إلى المرفقين يعني مع المرفقين. المرفق اللي هو المفصل الذي يفصل بين هذا يسمى الساعد وهذا اسمه العضد والمفصل الذي بينهما هو المرفق الذي يفصل بين الساعد والعضد. فهذا المرفق يجب غسله أيضا يعني أيديكم إلى المرافق. فالمرفق نفسه داخل في الغسل فيفصل إيه المرفق. ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. مسح الرأس يكون مرة واحدة يمسح جميع رأسه مع الأذنين. ورد يعني في صفة الأذنين أنه يدخل سكابتيه في صماخي الأذنين يعني في فتحة الأذنين ويمر الإبهامين على ظاهر الأذنين يعني من الخلف. الإبهامان اللي هو الأصبع الكبير يمره من خلف الأذن والسفارتين يدخلوها في الصماخ الأذنين ويمر هكذا يعني يمر الإبهامان من الخلف يعني من ظاهر الأذنين. فيمسح وبالنسبة للرأس ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأنا. يعني الصفة المستحقة هو يعني يبل كفيه ويبدأ مقدم الرأس إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه والأذنان يضع السبلتين في صناحي الأذنين ويمر الإبهامين على ظاهر الأذنين. نعم فالرأس تكون مرة واحدة وهذا يعني لا يستحق فيها التثليث لأنه وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثة ثلاثة. وحديث أخرى مفصلة يعني فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كل يعني عضو من أعضاء الوضوء ثلاثة إلا عند الرأس لما جاء ذكر الرأس قال إيه مسح رأسه إيه مرات واحدة. فالجمهور أخذوا بهذه الأحاديث. الإمام الشافعي رحمه الله يعني أخذ بالأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، فأخذ بإطلاقها يعني وقال إذا توضأ مرتين يبقى يمسح الرأس مرتين، إذا توضأ ثلاثا بكل الأعضاء يبقى الرأس إيه ثلاثا. فلم يقيدها بالأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ما عدا الرأس إيه فاقتصر فيها على بعضها. نعم، في صفة المضمضة والاستنشاق أيضا وردت يعني مستحبات في صفة المضمضة والاستنشاق، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمضمض ويستنشق ثلاثة بثلاث غرفات في بعض الأحيان، ثلاثة بغرفات واحدة، وكان لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني يأخذ غرفة فيمضمض نصفها ويستنشق بنصفها ويستنثر باليد اليسرى، يعني هذه كلها من مستحبات الوضوء، انه يعني ياخذ غرفه فيضع نصف الماء في فمه ونصفه في انفه، ويعني يدير الماء في فمه ويمده، وبالنسبه للانف يستنثر باليسرى بيده اليسرى، يعني يستنثر بها واخراج الماء من الانف. والغرفة الثانية أيضا يمضمض ويستنشق ثم يستنفذ، والغرفة الثالثة يمضمض ويستنشق باليمنى ثم يستنفذ إيه باليسرى. ومرات يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بالغرفة الواحدة يمضمض ويستنشق يعني بثلثها ويستنفذ باليسرى ثم يمضمض ويستنشق بجزء من الماء وبعدين المتبقي للمرة الثالثة. هو التفضيل يعني إدخال الماء خلال اللحية يعني بأي كيفية تنفعل؟ نعم؟ لا التفضيل مش شرط للأصابع، يعني التفضيل معناه إدخال الماء خلالها إلى بشرة الوجه، إلى بشرة الوجه. لا بس يدخله في الصماخ اللي هو فتحة الأذن يعني. مسكوت عنها يعني هذه الصفة المستحبة يعني لمسح الأذن، فإن مسح بأي صفة كانت أفضل يعني هذه الصفة المستحبة. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فهنا يفسر قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فإلى بمعنى بعد، فالكعبان تغسلان أيضا، والكعبان هما العظمان البارزات في جانبي كل قدم، يعني مرات في اللهجات العامية مرات الناس يطلقون على العقب اللي هو مؤخر القدم يسمونه كعبة، وهذا غير صحيح في اللغة، يعني أسفل القدم هذا يسمى العقب، كل قدم لها عقب واحدة اللي هي إيه أسفلها من نهايته، لكن الكعبان هما العظمان البارزات في جانبي كل قدم اللي هو ايه بيفصل بين القدم والساق، عند نهاية القدم يعني قبل التقائها بالساق، فيكون عظمان بارزات في جانبي كل قدم، فهذان العظمان هما الكعبان، وكل قدم فيها كعبان، فقالوا تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، فيغسل القدم مع الكعبين، الكعبان يجب وصلهما أيضا، فهما جزء من الأرجل التي يجب وصلها. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، الأقطع يعني من انقطعت يده أو رجله عضو من أعضاء الوضوء، فيغسل بقية المفروض، يعني إذا انقطع جزء من يعني من يده التي يجب وصلها وبقي جزء فيغسل الجزء الباقي. فإن قطع من المفصل غسل رأس العضو منه، يعني من قطعت يده من من المفصل اللي هو الذي اللي عند المرفق بحيث يعني ذهب الايه الساعد والكف وبقي العضو، فقد يغسل راس الايه راس العضو يعني الجزء الذي انكشف بسبب القطع، فهذا الجزء يغسله فقط. يعني هو العضد لا يغسل، لكن رأسه الذي انكشف منه فهذا يغسل. قال ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني من مستحبات الوضوء. يعني أنا انتهى من الكلام عن الأقطع، يرجع يتكلم عن يعني عن صفة الوضوء عموما. يعني قال ثم يرفع نظره إلى السماء، يعني يستحب للمتوضئ بعد أن يتوضأ أن يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد، لو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن فعل ذلك من توضأ، في حديث عثمان رضي الله عنه من توضأ نحو وضوئي هذا، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، كما ورد في الأحاديث. قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه. الضمير هنا يعود على المتوافق عموما، يعني ليس على يعني الكلام على الأقطع، يعني الكلام على المتوافق عموما. يباح عموما معونة المتوضئ، إذا المتوضئ إذا أعان شخص آخر بأن يصب عليه الماء أو يساعده في الوضوء، سواء كان محتاجا أو غير محتاجا، يعني إن كان مريضا عاجزا عن فعل ذلك بنفسه أو كان يعني يستطيع أن يفعله بنفسه ولكن ساعده الآخر فأعانه، فتباح معونته وتنشيف أعضائه، ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضاء الوضوء، تنشيف أعضاء الوضوء من المباحات أيضاً. قال من المباحات يعني لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التنشف. في حديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل أو بخرقته فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، فالبعض قال يعني كونها أتت بالمنديل، يعني من الفقهاء من قال يعني كونها أتت بالمنديل وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه وتعرف هديه وعادته، فكونها أتت بالمنديل معناها أنه كان يتنشف أحيانا، لكن في هذه المرة لم يرغب في التنشف، يعني قال يعني لا يؤخذ من الحديث يعني انه كان لا يتنشف ابدا، لانه لو كان يعني لا يتنشف ابدا لما اتت بالمنديل، يعني لو كانت تعرف انها ليس من عدد، لكن كونها اتت بالمنديل قالوا هذا يعني قد يفيد ان الغالب انه كان يستعمله، يعني لكن في هذه المره لم يرغب في استعماله وجعله يشرب الماء بيده. لذلك قال يعني تنشيف الاعضاء هو من الايه؟ من المباحات، يعني ان شاء تنشف وان شاء تركه، يعني خاصة في البلاد الحارة كالحرمين وكذا، يعني قد يرغب الناس يعني في عدم التنشف يعني ويتبردون بالماء يعني نعم، بخلاف البلاد الباردة يعني قد يحتاج الإنسان إلى التنشف. نعم. لا طبعا مسألة يعني قراءة القرآن من الجوالات يعني هذه لا تأخذ حكم المصحف، يعني تجوز مسها يعني مس الهواتف يعني التي عليها نسخ من القرآن الكريم، هذه لا ليس لها حكم المصحف فيجوز مسها يعني سواء بالمحدث أو بالكلمة أو غيرها. نعم نعم نعم يجوز يعني أن يوضئ شخصا آخر كأن يكون يعني محتاجا إلى من يصب الماء على يديه ويمدها يدلك يده وكذا نفسه في الحجر لا حرج يعني. والمصحف المترجم كذلك لا يأخذ حكم القرآن يعني فيجوز نسخه أيضا. والمصحف الذي معه تفسير أو معه إعراب أو معه قراءات أو معه أسلوب يعني لا يأخذ حكم المصحف من جهة المس يعني يصبح بنفسه للمحدود. لا يستحب التلفظ بالنية وإنما في قلبه يعني يستحضر النية بالتلفظ. طيب نقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب ونعم. مسألة مس المصحف للحائط يعني الأولى أنها تستعمل كما مر بنا يعني إما تستعمل هاتف تقرير القرآن أو تستعمل مصحفا مترجما أو كذا. فإن احتاجت يعني إلى حمل مصحف فيكون بقفازات يعني تلبس قفازا أو تقلب الصفحات بالمنديل أو كذا. هذا بالنسبة للمس. أما بالنسبة لقراءة القرآن فمذهب الإمام مالك رحمه الله قول الشيخ الإسلام ابن تيمية فالحائض يجوز أن تقرأ القرآن بس بدون مس للمصحف. يعني ذا الأربعة كلها من المحدث حدث أصغر وأكبر لا يجوز لها مس المصحف في المذاهب الأربعة كلها. لكن بالنسبة لقراءة القرآن أيضا المذاهب الأربعة أن الجنب لا يقرأ القرآن وأما الحائض فعند الإمام مالك وأخذ به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحرمة أن الحائض يجوز أنها تقرأ القرآن لكن بغير مس. فإما تقرأ من الحفظ أو يعني تلبس قفازا أو تستعمل المصحف أو تستعمل اللي هي الهواتف أو المصحف المترجمة. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.